ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فما زلنا في الحديث عن هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وما تبع ذلك من الأحداث. فعرفنا أن النبي صلى الله عليه وسلم بعدما وصل إلى المدينة كان من أول ما عمله صلى الله عليه وسلم أن بنى مسجده، ليكون هذا المسجد المبارك منطلقا للدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. وكذلك أيضا كان من أوائل الأعمال التي قام بها النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة المؤاخاة بين المؤمنين، آخى النبي صلى الله عليه وسلم بينهم، وكتب النبي صلى الله عليه وسلم معاهدة. هذه المعاهدة تنقسم إلى شقين: الشق الأول بين المؤمنين، ترسم لهم كيفية التعامل فيما بينهم وحفظ الحقوق فيما بينهم، والشق الثاني من المعاهدة هو الذي بين المسلمين واليهود. وفي المرة الماضية ذكرنا نص المعاهدة التي عاهد النبي صلى الله عليه وسلم بها بين المؤمنين، وتتلخص بنود هذه المعاهدة في أن المؤمنين يتعاونون فيما بينهم ويتناصرون فيما بينهم وينصرون المظلومة على الظالم. فهذه يعني خلاصة بنود هذه المعاهدة. ثم يعلق المؤلف على ذلك فيقول: بهذه الحكمة وبهذا التدبير أرسى رسول الله صلى الله عليه وسلم قواعد مجتمع جديد، ولكن كانت هذه الظاهرة أثرا للمعاني التي كان يتمتع بها أولئك الأمجاد بفضل صحبة النبي صلى الله عليه وسلم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتعهده بالتعليم والتربية وتزكية النفوس والحث على مكارم الأخلاق، ويؤدبهم بآداب الود والإخاء والمجد والشرف والعبادة والطاعة. سيذكر المؤلف هاهنا عددا من الأحاديث النبوية الشريفة التي تحض على المؤاخاة بين المسلمين والتعاون فيما بينهم على طاعة الله سبحانه وتعالى. وهذا الأمر مما كان النبي صلى الله عليه وسلم يوليه عناية عظيمة، ولا سيما في هذا التوقيت في أول الهجرة إلى المدينة، وذلك لأن مجتمع المدينة كان يشتمل على قبائل شتى، وفي ذلك الوقت احتوت المدينة المهاجرين والأنصار، الأنصار الذين هم أهل البلد، والمهاجرين الذين تركوا ديارهم وأموالهم وأصبحوا فقراء بحاجة إلى الدعم والمساعدة. وكذلك نفس الأنصار كان بينهم في الجاهلية قبل الإسلام ثارات قبلية ومعارك بين الأوس والخزرج، فحرص النبي صلى الله عليه وسلم على جمع كلمة المسلمين لأن اتحاد المسلمين قوة. قال: سأله رجل: أي الإسلام خير؟ قال: تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الإسلام خير؟ قال: تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. والحافظ ابن حجر رحمه الله يعلق على هذا الحديث وهو في صحيح البخاري، يعني يقول ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني يسأل هذا السؤال كثيرا، يسأل النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أفضل، أي العمل خير، أي الإسلام خير، تتنوع العبارات، ولكن المضمون واحد في السؤال عن أفضل الأعمال أو أفضل ما يقرب إلى الجنة ويباعد من النار. فكانت إجابة النبي صلى الله عليه وسلم تتنوع بتنوع الأزمان والأماكن وبتنوع المخاطبين، ففي كل وقت يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يرشد إلى بعض الأعمال، وكذلك كان يراعي المخاطبين، يعني ربما كانت بعض الأعمال الصالحة أفضل في حق بعض الناس، يعني مثلا الغني قد تكون الصدقة في حقه أفضل، ينتفع المسلمون من صدقته أعظم مما لو يعني أرشد الفقير مثلا إلى الصدقة، والذي له قوة على الجهاد يرشد إلى الجهاد، الذي له قوة على الصلاة والقيام يرشد إلى ذلك، وهكذا. ففي هذا الوقت الذي كان فيه النبي صلى الله عليه وسلم أول قدومه المدينة، كان عندما يسأل صلى الله عليه وسلم أي الإسلام خير، يقول تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. طيب ما السبب في هذا؟ أن الناس في ذلك الوقت كانوا بحاجة إلى الطعام، المهاجرون فقراء لا مأوى لهم، وكانوا يبيتون في المسجد ليس لهم مأوى، وهم بحاجة إلى الطعام، والبلد جديدة عليهم، فلهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يحض على إطعام الطعام ويجعله أفضل الأعمال. أي الإسلام خير؟ يقول تطعم الطعام. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤكد على هذا، لأنه في هذا الوقت إطعام الطعام يكون من أفضل الأعمال، لأن الناس بحاجة إلى الطعام، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يجعل هذا خير الإسلام. والأمر الآخر تقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف، لأن السلام سبب للمحبة بين المسلمين، والمسلمون في ذلك الوقت يعني فيهم قسم كبير غرباء عن البلد لا يعرفهم أهل البلد، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان حريصا على التعارف بين المسلمين، فكان يجعل هنا في هذا الوقت أفضل الإسلام إفشاء السلام، يقول تقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف، سلم على من عرفت ومن لم تعرف. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يريد بذلك أن يزداد المسلمون تعارفا وتآلفا وتعاونا أيضا، ويعني تناصرا بالمال. قال عبد الله بن سلام رضي الله عنه: لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة جئت فلما تبينت وجهه عرفت أن وجهه ليس بوجه كذاب. عبد الله بن سلام عرفنا أنه كان حبرا من أحبار اليهود، وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم أول يوم دخل فيه المدينة وسأله عن أسئلة وأسلم رضي الله عنه وأرضاه. فيقول عبد الله بن سلام أنه من أول وهلة أول ما نظر إلى وجه النبي صلى الله عليه وسلم عرف أن وجهه ليس بوجه كذاب، لا يمكن أن يلتبس النبي صلى الله عليه وسلم بغيره على من له عقل وله بصيرة، وذلك لأن المؤمن تكون له فراسة يتبين بها الحق من الباطل، وكذلك العاقل يستطيع أن يحكم على الناس بمعاشرتهم وبرؤيته. فكما يقول يعني بعض العلماء، يقول النبي صلى الله عليه وسلم أصدق الصادقين، ومن ادعى النبوة هو أكذب الكاذبين، ولا يلتبس أصدق الصادقين بأكذب الكاذبين إلا على أجهل الجاهلين. يعني النبي صلى الله عليه وسلم نبي صلى الله عليه وسلم وأصدق الصادقين صلى الله عليه وسلم، فلو مثلا مسيلم الكذاب ولا أي واحد ادعى النبوة هو أكذب الكاذبين، فيكون إنسان يلتبس عليه النبي بمدعي النبوة هذا لابد أن يكون أجهل الجاهلين. يعني أي إنسان عنده يعني قدر ضعيف من العقل يستطيع أن يميز بين النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو أصدق الصادقين وبين الكذابين الذين ادعوا النبوة. فيعني الأمر ليس أي تمييز بين مثلا شيئين متشابهين أو أوجه التشابه كبيرة والفروق بسيطة تحتاج يعني إلى درجة عالية من النباهة والعقل، لا، الأمر تمييز بين أصدق الصادقين وأكذب الكاذبين، فأي إنسان عنده قليل من العقل لابد وأن يتبين له الأمر. فلهذا عبد الله بن سلام رضي الله عنه أول ما نظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: فلما تبينت وجهه عرفت أن وجهه ليس بوجه كذاب. ف فكان أول ما قال: يا أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. هذا برضو إيه؟ أول ما دخل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة كان يؤكد على هذه المعنى. أول ما قال النبي صلى الله عليه وسلم بعدما دخل المدينة يعرف أصحابه يقول: أيها الناس أفشوا السلام. وعرفنا إفشاء السلام لكي يحصل التعارف بين المسلمين من أهل المدينة والغرباء الذين قدموا عليهم، وأطعموا الطعام كذلك ليتكافل المسلمون وليتعاونوا فيما بينهم، وصلوا الأرحام أيضا حتى تقع يعني الألفة وتزول يعني أسباب البغضاء، وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام، يعني إن فعلتم ذلك دخلتم الجنة بسلام. قال: وكان يقول صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه، لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه، الذي لا يأمن جاره من أذاه لا يدخل الجنة، وهذا وعيد من النبي صلى الله عليه وسلم. والجار بصفة عامة له حقوق، سواء كان الجار هذا مسلما أو كافرا، فالجار الكافر له حق والجار المسلم له حق، حق الجوار وحق الإسلام. والجار القريب يعني حين الإنسان يكون جاره أخوه أو عمه أو خاله أو كذا، فيكون له ثلاثة حقوق: حق الجوار وحق الإسلام وحق القرابة. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر من الوصية بالجار، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. فإذا أيضا كان النبي صلى الله عليه وسلم حريصا على التعاون بين الجيران وأن يأمن الجار من أذى جاره. ويقول صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، المسلم الذي كمل إسلامه هو الذي يسلم المسلمون من لسانه، يعني من أذى لسانه، ومن يده يعني من أذى يده، وأذى اللسان يعني يسلم من الكذب عليه والافتراء عليه، ويسلم من السب ومن الغيبة ومن النميمة، ويسلم من أذى يده. وهذا يشمل أذى اليد بمعنى يعني بالضرب أو السرقة أو كذا، وكذلك من أذى اليد الكتابة، أن يكتب فيه شيئا يؤذيه أو عنه أو كذا. فالمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. ويقول صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. هذا من علامات الإيمان، أن يكون المسلم محبا الخير لإخوانه المسلمين. لكن إذا كان يحب لنفسه الخير ويحب لهم الشر فهذا يتنافى مع الإيمان. ويقول صلى الله عليه وسلم: المؤمنون كرجل واحد، المؤمنون كرجل واحد، إن اشتكى عينه اشتكى كله، وإن اشتكى رأسه اشتكى كله. المؤمنون كرجل واحد يعني كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد، فالجسد الواحد إذا تألم عضو من أعضائه تألم باقي الجسد. فهكذا ينبغي أن يكون المؤمنون، يعني المفروض أن المؤمنين في جميع أنحاء الأرض هم جسد واحد، إذا تألم عضو يتألم له المسلمون جميعا. ويقول صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. وشبك النبي صلى الله عليه وسلم بين أصابعه لما حدث بهذا الحديث، صلى الله عليه وسلم شبك بين أصابعه: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، يعني مثل البنيان كل حجرة تشد الحجرة الأخرى، وكل حجرة بدون الأحجار التي بجوارها لا تستقر في مكانها ولا تثبت، ولكن استقرارها وثباتها من شد الأحجار التي حولها لها. فكذلك المؤمنون فيما بينهم. ويقول صلى الله عليه وسلم: لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا، وكونوا عباد الله إخوانا، ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاثة أيام. يقول صلى الله عليه وسلم لا تباغضوا، ينهى عن البغضاء، تعادي بين المسلمين، ينبغي أن يتآلف المسلمون وأن تتحاد قلوبهم. ولا تحاسدوا، الحسد هو إيه؟ تمني زوال النعمة عن الغير، أنك تتمنى أن تزول النعمة التي على أخيك المسلم إذا كان له نعمة في مال أو في صحة أو في أي خير من خيري الدنيا والآخرة، فإذا تمنيت زوال هذه النعمة عن أخيك المسلم فهذا هو الحسد، وهو من المحرمات. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إياكم والحسد، فإنه يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب، الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار كما تأكل النار الحطب والعياذ بالله تعالى. ولا تدابروا، التدابر معناه التقاطع والهجرة والابتعاد، يعني بمعنى أن يعطي كل إنسان دبره للآخر، ظهره للآخر، يعني كل إنسان يعطي ظهره للآخر، وهذا كناية عن التباغض والتنافر. فيقول صلى الله عليه وسلم ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا، كونوا متآخين في الله سبحانه. ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاثة أيام، لا يحل للمسلم أن يهجر أخاه لأجل أمر دنيوي، الخلاف على شيء من أمور الدنيا، لا يجوز أن يهجر المسلم أخاه فوق ثلاثة أيام. وفي الحديث الآخر يقول صلى الله عليه وسلم يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام، يعني إذا تهاجر المسلمان وتقاطع يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام، الذي يبدأ ويصالح أخاه المسلم. ويقول صلى الله عليه وسلم المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه، لا يظلمه ولا يسلمه، معنى يسلمه يعني يخذله ويخلي بينه وبين عدوه، يقال أسلمه يعني سلمه لعدوه وتركه لعدوه ولم ينصره على عدوه. ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، لأن الجزاء من جنس العمل. ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه كربة من كربات يوم القيامة، الذي يفرج عن مسلم كربة من كرب الدنيا، يجد أخاه المسلم في كرب، في ضائقة مثلا، ضائقة مالية مثلا، أنه في ضائقة مالية وفي كرب بسبب قلة المال الذي يحتاجه لأمر ضروري، فإذا فرجت عنه هذه الكربة وأعنته فرج الله عنك كربة من كرب يوم القيامة. أو ضائقة مثلا يريد أن ينصره أحد على عدو أو يخلصه من ظالم أو كذا، فإذا فرجت عنه هذه الكربة فرج الله عنك كربة من كربات يوم القيامة. ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة، من ستر مسلما يعني اطلع على عيب في مسلم من المسلمين فستره، لم يفضحه بهذا العيب، يعني الذي أمرنا به في الشرع هو النصيحة وليس الفضيحة، يعني الإنسان إذا وجد في أخيه المسلم عيبا فالمطلوب منه شرعا أن ينصحه فيما بينه وبينه، يأخذه على خلوة من غير أن يطلع أحد وينصحه فيما بينه وبينه، لكن لا يجوز أن يفضحه، يتركه لا ينصحه وبعدين يذهب بين الناس ويفضحه، يكون هذا من الغيبة المحرمة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول من ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. ويقول صلى الله عليه وسلم ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، فذلك أيضا لأن الجزاء دائما تجدون في القرآن والسنة الجزاء من جنس العمل، الذي يرحم الناس يرحمه الله، والذي يفرج كربات المسلمين يفرج الله تعالى كربته، الذي يكون في حاجة المسلمين يكون الله تعالى في حاجته، وهكذا دائما على الكيفية التي تعامل أنت بها الناس توقع أن يعاملك الله سبحانه وتعالى. فكلما أحسنت إلى الناس وفرجت كرباتهم ورحمتهم وعفوت عنهم وكذا، فأبشر بإذن الله تعالى أن يعاملك الله عز وجل بمثل ما عاملت به عباده، فيعفو الله تعالى عنك ويفرج عنك كرباتك ويكون في حاجتك وهكذا. والعكس بالعكس، الذي يشق على الناس فإن الله تعالى سيشق عليه وهكذا، والذي لا يرحم الناس لن يرحمه الله سبحانه وتعالى وهكذا. ويقول صلى الله عليه وسلم: ليس المؤمن بالذي يشبع وجاره جائع إلى جانبه، ليس المؤمن بالذي يشبع وجاره جائع إلى جانبه. فهذه مجموعة أحاديث، بقي يعني شيء منها أيضا. يقول صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. سب المسلم لأخيه المسلم، السب والشك، هذا فسوق، فسق، معصية كبيرة من المعاصي، وقتاله كفر. القتال كفر. طيب ما معنى قتاله كفر؟ أيضا هذا يندرج تحت القاعدة العامة، إذا جاء في معصية من المعاصي أنها كفر، إذا استحل الإنسان هذه المعصية كان ذلك كفرا يخرجه من ملة الإسلام، وإذا لم يستحل هذه المعصية ولكن فعلها وهو يعني يعتقد حرمتها، فإنه في هذه الحالة يكون قد ارتكب جرما ولكنه لا يخرج من ملة الإسلام. هذا في الجمع بين النصوص، إذا ورد يعني في بعض النصوص ما يفيد أن هذه المعصية كفر، وفي نصوص أخرى ما يفيد أن صاحبها يعني يمكن أن يغفر الله تعالى له. فمثلا بالنسبة لقتال المسلم للمسلم، قال الله تعالى في سورة الحجرات: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. فإذا سماهم الله تعالى مؤمنين رغم اقتتاله، وهنا في الحديث قتاله كفر، يبقى وصف في بعض النصوص بأنه كفر، ووصف في نصوص أخرى بأنهم لا يزول عنهم الإيمان رغم الاقتتال. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فمعناه أن أن الإيمان لم يزل عنهم بالكلية. فيقال هنا كفر أي دون كفر، لأن الكفر منه كفر أكبر يخرج من الملة، وكفر أصغر لا يخرج من الملة. وهم مؤمنون أيضا الإيمان الناقص وليس الإيمان الكامل، يعني وإن طائفتان من المؤمنين يعني هم لا يزال معهم أصل الإيمان، وإن كان قد زال عنهم اسم الإيمان الكامل ولكن معهم أصل الإيمان، بحيث أنهم يعني لم يخرجوا من دائرة الإيمان بالكلية ولكن لا يزال معهم قدر من الإيمان. فسباب المسلم فسوق وقتاله كفر. وكان يجعل صلى الله عليه وسلم إماطة الأذى عن الطريق صدقة، ويعدها شعبة من شعب الإيمان. النبي صلى الله عليه وسلم كان يجعل إماطة الأذى عن الطريق صدقة، يقول: وتميط الأذى عن الطريق صدقة. إذا رأيت يعني حجرا أو شوكا أو شيء يعني يؤذي الناس في الطريق فأمطه عن الطريق، يعني أبعدته عن الطريق لئلا يدوس فيه إنسان أو سيارة أو دابة أو شيء، فهذه صدقة. وشعبة من شعب الإيمان كما قال صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع وستون شعبة، وفي رواية: بضع وسبعون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. فإذا إماطة الأذى عن الطريق شعبة من شعب الإيمان. وكان يحثهم على الإنفاق ويذكر من فضائله ما تتقاذف إليه القلوب، فكان يقول: الصدقة تطفئ الخطايا كما يطفئ الماء النار. النبي صلى الله عليه وسلم أيضا كان يحث أصحابه على الإنفاق والصدقة لكي يحصل التكافل الاجتماعي بين المسلمين. وقال صلى الله عليه وسلم: الصدقة تطفئ الخطايا كما يطفئ الماء النار. الصدقة يعني باب لمغفرة الذنوب. ويقول صلى الله عليه وسلم: أيما مسلم كسى مسلما ثوبا على عري كساه الله من خضر الجنة، وأيما مسلم أطعم مسلما على جوع أطعمه الله من ثمار الجنة، وأيما مسلم سقى مسلما على ظمأ سقاه الله من الرحيق المختوم. فأيضا كما ذكرنا الجزاء من جنس العمل، الذي يكسو مسلما يكسوه الله سبحانه وتعالى من الثياب الخضر في الجنة، والذي يطعم مسلما جائعا يطعمه الله تعالى من ثمار الجنة، والذي يسقي مسلما ظمآن يسقيه الله سبحانه وتعالى من الرحيق المخطوط. ويقول اتقوا النار ولو بشق تمرة، اتقوا النار ولو بشق تمرة، يعني اتقاء النار بشق تمرة يعني نصف تمرة، والمقصود يعني التصدق بها، يعني التصدق ولو بنصف تمرة يعني يتقي به الإنسان النار. فإن لم تجد فبكلمة طيبة، فإن لم تجد فبكلمة طيبة. فهذه يعني مجموعة كبيرة من الأحاديث النبوية الشريفة الثابتة، وأكثرها في صحيح البخاري، أكثر الأحاديث التي قرأناها. والنبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأحاديث يعني يحض أصحابه على التعاون والتكافل، وهذا يعني من أعظم ما كان يهتم به النبي صلى الله عليه وسلم، ولا سيما في أول وصوله إلى المدينة وتنشئته المجتمع المسلم في المدينة. قال وبجانب هذا كله يحث حثا شديدا على الاستعفاف عن المسألة، ويذكر فضائل الصبر والقناعة. يعني دائما دين الإسلام دين عظيم متكامل، يعني لا تجد فيه نقصا من وجه من الوجوه. فالنبي صلى الله عليه وسلم وإن كان من جهة يحث الأغنياء على الصدقة والإحسان إلى الفقراء، في الجانب الآخر أيضا كان النبي صلى الله عليه وسلم ينصح الفقراء، لهم نصائح من وجه آخر، ما كانتش النصيحة للأغنياء بالصدقة، وبعدين الفقراء مثلا يعني لا يقنعون بما آتاهم الله ويحسدون الأغنياء. لا، الأغنياء لهم نصائح ولهم مواعظ ويعني عليهم واجبات، وكذلك الفقراء لهم أيضا ما ينصحون به ويعظون به وعليهم واجبات. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يحث حثا شديدا على الاستعفاف عن المسألة، الاستعفاف عن المسألة، الإنسان ما يتعود أنه يسأل الناس ويطلب منهم، ويذكر فضائل الصبر والقناعة، وكان يعد المسألة خدوحا أو خدوشا أو خموشا في وجه السائل. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول أن المسألة تأتي يوم القيامة خدوحا في وجه السائل، أو خدوشا يعني جروح في وجه السائل يوم القيامة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أيضا لا تزال المسألة بأحدكم حتى يأتي يوم القيامة وما في وجهه مزعة لحم. يعني بعض الناس الذين يسألون من غير يعني ضرورة، فيأتون يوم القيامة وما في وجهه مزعة لحم، كل ما يسأل الناس من غير حاجة ينزع أجزاء من لحم وجهه يوم القيامة. فربما كان مكسرا من المسألة لدرجة أنه يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم بسبب عدم الاستعفاف عن السؤال. قال اللهم إلا إذا كان مضطرا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يعني ما كان يبيح المسألة إلا لمضطر، كما قال صلى الله عليه وسلم إن المسألة لا تحل إلا لذي يعني إلا لذي غرم مفزع. يعني الإنسان يعني إذا كان عليه غرم مفزع أو يعني في جوع يعني شديد ونحو هذا، ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أشياء كلها من باب الضرورة الشديدة. يعني إذا كان الإنسان في مخمصة وفي جوع شديد ولا يجد ما يأكل وكذا، وكان كذلك صلى الله عليه وسلم يقول إن المسألة لا تحل لغني ولا لقوي مكتسب، المسألة لا تحل لا لغني ولا لقوي مكتسب، يعني لقوي يستطيع أن يعمل، حتى لو كان وليس معه مال ولكن فيه صحة يستطيع أن يعمل. فإذا معناه المسألة لا تحل إلا الإنسان فقير، يعني ليس معه مال ولا وكذلك ضعيف وثقيل لا يستطيع أن يعمل أي شيء يتكسب منه. فيقول كما كان يحدثهم بما في العبادات من الفضائل والأجر والثواب عند الله سبحانه وتعالى، وكان يربطهم بالوحي النازل عليه من السماء ربطا موثقا يقرأه عليهم ويقرؤونه، لتكون هذه الدراسة إشعارا بما عليهم من حقوق الدعوة وتبعات الرسالة، فضلا عن ضرورة الفهم والتدبر. يقول أيضا النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ القرآن على أصحابه ويطلب منهم أن يقرأوا عليه القرآن ويبينه لهم صلى الله عليه وسلم، فيحصل الفهم والتدبر للقرآن. قال: وهكذا رفع معنوياتهم ومواهبهم وزودهم بأعلى القيم والمثل حتى صاروا يعني صورة لأعلى قمة من الكمال في تاريخ البشر بعد الأنبياء. يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، من الآن سيذكر كيف أثرت هذه التربية النبوية في الصحابة رضي الله عنه، يعني هذه كانت تربية النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه، فأثمرت هذه التربية بحيث كانت صفة الصحابة ما سيأتي في كلام عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. قال: من كان مستنا فليستن بمن قد مات. من كان مستنا، الذي يريد أن يقتدي بأحد، فليستن بمن قد مات، فليقتدي بمن قد مات من علماء المسلمين. هو يكلم بهذا في في في زمن، يكلم يعني التابعين، يقول لهم اقتدوا بمن مات من الصحابة رضي الله عنهم وارضاه. فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. هذه النصيحة يعني ممكن بصفة عامة، يعني مثلا ممكن الإنسان يتخذ يعني شخصا من الأحياء يعني قدوة له دائما في كل شيء، فيقول الحي لا تؤمن عليه الفتنة، أنت لا تدري ماذا ستكون خاتمته، فممكن أنك لو اتخذت قدوة تقتدي به في كل شيء يعني لعله يضل والعياذ بالله تعالى فتضل معه، لكن اقتدي بمن يعني كان صالحا واستمر على الصلاح إلى أن مات على الصلاح والاستقامة، فبقي أنت مطمئن أنه يعني شهد له بالخير وبالصلاح والاستقامة إلى آخر عمره، فاقتدي به أفضل من أن تقتدي بمن لا تدري ماذا سيكون مصيره. فالمقصد أنه كان يوصيهم بالاقتداء بالصحابة رضي الله عنهم، ولا سيما بكبار الصحابة الذين كانوا يعني في ذلك الوقت قد توفوا. فيقول: أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كانوا أفضل هذه الأمة، أبرها قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا. عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يصف الصحابة يقول كانوا أفضل هذه الأمة، أبرها قلوبا، كان قلوبهم كانت برة في قلوبهم خوف من الله سبحانه وتعالى، وأعمقها علما، وكانوا أعمق هذه الأمة علما. لماذا؟ لأن العلم الذي ينفع له علم القرآن والسنة. الصحابة رضي الله عنهم شهدوا نزول القرآن الكريم، وهم عرب نزل القرآن بلغتهم، فهم يفهمون معاني القرآن الكريم، وكذلك سمعوا بيانه وشرحه من النبي صلى الله عليه وسلم، وشاهدوا أسباب نزول الآيات، كل الآيات نزلت في حوادث معينة وقد شاهدوا هذه الحوادث وعلموا السبب الذي نزلت لأجله الآية، وهذا السبب يعين على فهم الآية ومعرفة المراد منها، فكانوا أعمق هذه الأمة علما، وكذلك هم أعلم الناس بالسنة، لأن السنة كلام النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله، وهم يعني عاصروا النبي صلى الله عليه وسلم وعلموا سنته. وأقلها تكلفا، الصحابة رضي الله عنهم كانوا أقل الناس تكلفا، تكلف يعني التنطع والغلو في الدين، لم يكن عندهم تكلف، ولكن كانوا يعني يتمسكون بالسنة من غير غلو ولا تنطع في الدين. اختارهم الله لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم ولإقامة دينه، فاعرفوا لهم فضلهم واتبعوهم على أثرهم، وتمسكوا بما استطعتم من أخلاقهم وسيرهم، فإنهم كانوا على الهدى المستقيم، فإنهم كانوا على الهدى المستقيم. قال: ثم إن الرسول صلى الله عليه وسلم القائد الأعظم صلى الله عليه وسلم كان يتمتع من الصفات المعنوية والظاهرة ومن الكمالات والمواهب والفضائل ومكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال، يعني بما جعل الصحابة رضي الله عنهم يعني يتسابقون إلى امتثال أوامره صلى الله عليه وسلم. طيب ينتقل بعد ذلك إلى الجزء الثاني من المعاهدة، وهو المعاهدة مع اليهود. النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة كما عرفنا كان إيه المدينة فيها يهود يسكنون المدينة، فالنبي صلى الله عليه وسلم كتب معاهدة بين المسلمين واليهود. طيب يقول: بعد أن أرسل النبي صلى الله عليه وسلم قواعد المجتمع الإسلامي الجديد بإقامة الوحدة العقائدية والسياسية والنظامية بين المسلمين، بدأ بتنظيم علاقته بغير المسلمين، وكان قصده صلى الله عليه وسلم بذلك هو توفير الأمن والسلام والسعادة والخير للبشرية جمعاء، مع تنظيم المنطقة في وفاق واحد، فسن في ذلك قوانين السماح والتجاوز التي لم تعهد في ذلك العالم المليء بالتعصب والأغراض الفردية والعرقية. وأقرب من كان يجاور المسلمين من غير المسلمين في المدينة هم اليهود كما أسلفنا، وهم وإن كانوا يبطنون العداوة للمسلمين لكن لم يكونوا أظهروا أي مقاومة أو خصومة بعد، يعني كانوا في ذلك الوقت مستسلمين لأنه كانوا في ضعف والمسلمون في قوة، فكانوا يعني لا يظهرون مقاومة ولا خصومة في ذلك الوقت. فعقد معهم رسول الله صلى الله عليه وسلم معاهدة قرر لهم فيها النصح والخير، وترك لهم فيها مطلق الحرية في الدين والمال، ولم يتجه إلى سياسة الإبعاد أو المصادرة والخصام. طيب هذا الأمر اللي هو مسألة المعاهدة بين المسلمين والكفار على اختلاف مللهم، بين المسلمين والوثنيين أو المسلمين وأهل الكتاب، هذا أمر جائز إذا رأى فيه الحاكم المسلم مصلحة للمسلمين وحقنا لدماء المسلمين، ولكن ذلك بشرط أن يلتزم بهذه المعاهدة الطرفان، وأن يكون فيها المصلحة للمسلمين، يعني يقدم عليها المسلمون من جهة أن المصلحة تعود على المسلمين من هذه المعاهدة، ويعني فيها بالنسبة للمسلمين يعني منافع أكبر من منافع قتالهم. ففي هذه الحالة يجوز للحاكم المسلم أن يعقد صلحا بينه وبين الكفار. بعض الفقهاء يقول لا يجوز أن تزيد مدة الصلح مع الكفار أو الهدنة أكثر من 10 سنين، قل لأن أكثر هدنة كتبها النبي صلى الله عليه وسلم اللي كتبها مع مشركي قريش يوم صلح الحديبية، فصالحهم النبي صلى الله عليه وسلم واتفق معهم على هدنة وقف القتال لمدة 10 سنين، ولكن هم غدروا بعد 2 سنين غدروا بالعهد. فلكن ذهب آخرون إلى أنه يجوز أن تكون أكثر من هذه المدة، يجوز أن تكون أكثر من هذه المدة بحسب ما يرى الإمام من المصلحة. ولكن في هذه الحالة هنا يعني أمور مهمة، منها أنه إذا أخل المشركون بالمعاهدة من طرفهم صارت هذه المعاهدة ملغاة، ويعلمهم المسلمون بأنهم يعني قد أخلوا بالعهد وأن العهد الذي بيننا وبينكم صار ملغا، ويشرع للمسلمين حينئذ أن يقاتلوهم. وكذلك أيضا حتى لو لم يقع الغدر ومخالفة العهد من جهة المشركين أو اليهود، فإن عقد الصلح كما يقول الفقهاء يقولون هو عقد جائز وليس عقدا لازما، بمعنى أن الحاكم المسلم يجوز له أن يلغي المعاهدة في أثنائها، ولكن بشرط أن يعلمهم بأنه قد ألغى المعاهدة، لا يغدر به، لأن الغدر حرام حتى لو بالمشركين، يعني حتى لو عاهد المشركين لا يجوز أن يغدر بهم. فلو حصل مثلا أن الحاكم المسلم عاهد المشركين على الهدنة ووقف القتال بين الطرفين مثلا لمدة 10 سنين، وبعدين مثلا تغيرت الظروف، يعني وقت الهدنة وكذا كان المسلمون مثلا في شيء من الاستضعاف وكذا، وكان يعني في ذلك الوقت كانت المصلحة في الهدنة والمسالمة، وبعدين قوية شوكة المسلمين، فمثلا بعد 1 أو 2 سنين يمكن للحاكم المسلم أن يرسل إلى خصومه ويقول لهم يعني المعاهدة التي بيننا وبينكم قد ألغيناها ابتداء من تاريخ كذا، ألغيت إيه؟ تلغى هذه المعاهدة. وبعد أن يعلمهم بهذا فيجوز له في هذه الحالة أن يقاتله، لكن لا يجوز أن يغدر أثناء ريان المعاهدة، لا يجوز أن يقع الغدر من المسلمين، لكن إن غدر الأعداء فإن المسلمين إيه؟ لهم أن يقاتلوا. وكما يعني سيأتي في دروس السيرة بإذن الله تعالى، فهذه المعاهدة التي وقعت بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين اليهود أول ما دخل المدينة، يعني غدر بها اليهود، غدر بها اليهود وأخلوا ببنود هذه المعاهدة. طيب سنقرأ بنود هذه المعاهدة ونعرف إيه كيف وقع الغدر من اليهود وكيف عملهم النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم عقد بينه وبين اليهود صلحا وهدنة، وهذا يدل على أن اليهود أو غير اليهود من المشركين سواء يهود أو نصارى أو غير ذلك من الملل، إذا سالموا المسلمين، إذا سلموا المسلمين ولم يعتدوا على دمائهم ولا أعراضهم ولا على أموالهم، فإنه يجوز للمسلمين أن يسلموهم، لكن لا يصح أن يسلمهم المسلمون وهم يعتدون على دماء المسلمين وعلى أعراضهم وعلى أموالهم، هذا فسخ من جهتين بأي معاهدة كانت بينهم وبين المسلمين، وهذا يجعل المسلمين يعودون إلى الأمر بقتالهم لكف أذاهم وكف ضررهم. وهذا ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، عاهد اليهود يعني طول المدة التي كان اليهود فيها ملتزمين بهذه المعاهدة، لا يتعرضون للمسلمين بأذى، لا يتعرضون للمسلمين بأذى، فكان النبي صلى الله عليه وسلم ملتزما أيضا بالمعاهدة من جهته، فيحفظ لهم دماءهم وأموالهم، معهم دماءهم محفوظة، لا يعتدي المسلمون على دمائهم، لا يقتلون أحدا منهم ولا يعتدون على أموالهم. أول ما وقع الغدر من اليهود فالنبي صلى الله عليه وسلم عاملهم بخلاف ذلك، فقتل منهم من قتل وطرد منهم من طرد وأجلاه عن المدينة. يقول فيما يلي أهم بنود هذه المعاهدة. بنود المعاهدة النبي صلى الله عليه وسلم يعني أملى هذه المعاهدة، كانت مكتوبة، أملاها النبي صلى الله عليه وسلم وكتبت، فكان مما أملاه النبي صلى الله عليه وسلم وكتب إن يهود بني عوف أمة مع المؤمنين، لليهود دينهم وللمسلمين دينهم، مواليهم وأنفسهم، كذلك لغير يهود لغير بني عوف من اليهود. بنو عوف اللي هي منطقة في المدينة، وكان اليهود يسكنون في هذه المنطقة، واليهود كانوا ثلاثة قبائل، كانوا ينقسمون إلى قبائل ثلاثة، وهي بنو قينقاع وبنو النضير وبنو قريظة. فأكثر اليهود كانوا يسكنون في هذه المنطقة اللي هي منطقة بني عوف، كانت فيها قلاع اليهود وحصون اليهود. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إن يهود بني عوف أمة مع المؤمنين، لليهود دينهم وللمسلمين دينهم، مواليهم وأنفسهم، قالوا للمسلمين دينهم مواليهم وأنفسهم، كذلك لغير بني عوف من اليهود. قال وإن على اليهود نفقتهم وعلى المسلمين نفقتهم، يعني اليهود ينفقون على أنفسهم من أموالهم والمسلمون ينفقون على أنفسهم من أموالهم، يعني بيت مال المسلمين وكذا تأخذ فيه مثلا الزكاة من أغنياء المسلمين وتوزع على فقراء المسلمين وكذا، واليهود يدبرون أمرهم فيما بينهم، يعينونهم محتاجهم فيما بينهم. وإن بينهم النصر على من حارب أهل هذه الصحيفة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال إن هذه معاهدة بين المسلمين واليهود، أن اليهود يعني ينصرون المسلمين إذا حاربهم أحد، حارب أهل هذه الصحيفة من المسلمين واليهود، فإن الفريقين يحاربون من حارب أهل هذه الصحيفة، أهل هذه الصحيفة اللي هم المسلمون واليهود الذين كتبوا هذه المعاهدة، فيعني زي معاهدة دفاع مشترك، يعني أي واحد يعتدي عليكم السلام، أي واحد يعتدي على طائفتين من المسلمين واليهود فالطائفتان يعني يتعاونان على قتاله ودفعه أذى. قال وإن بينهم النصح والنصيحة والبر دون الإثم، وإن بينهم النصح والنصيحة والبر دون الإثم، يعني بين أهل هذه الصحيفة التناصح، والمسلمون ينصحون لليهود، ينصحونهم ويدعونهم إلى الإسلام ويدعونهم إلى الخير. قال: وإنه لم يأثم امرؤ بحليفه، وإن النصر للمظلوم. يعني إيه؟ أيضا إيه؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم سيحالف إيه؟ من يريد أن يحالفه، النبي صلى الله عليه وسلم سيحالف من يريد أن يحالفه بعد ذلك، وكذلك إيه من حالفه النبي صلى الله عليه وسلم، فإن اليهود أيضا إيه؟ يعني لا يعتدون على حلفاء النبي صلى الله عليه وسلم. وإن النصر للمظلوم، يعني ننصر إيه؟ المظلوم على الظالم. وإن اليهود يتفقون مع المؤمنين، يعني ما داموا محاربين، يعني في الحرب وكذا اليهود إيه يكونون مع المؤمنين في أوقات الحرب. وإن يثرب حرام جوفها لأجل هذه الصحيفة، وإنه ما كان بين أهل هذه الصحيفة من حدث أو اشتجار يخاف فساده، فإنما رده إلى الله عز وجل وإلى محمد صلى الله رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبرضو إيه يعني المقصود إن وإنه لو حدث يعني شجار أو خصومة فالمرد في ذلك إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم، ومعنى ذلك أنهم يتحاكمون إلى النبي صلى الله عليه وسلم وحكمه ينفذ. وإنه لا تجار قريش ولا من نصرها، وإنه لا تجار قريش ولا من نصرها، يعني النبي صلى الله عليه وسلم إيه اشترط على اليهود أنه بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين قريش حرب وعداوة، فيقول لا تجار قريش ولا من نصرها، يعني من ضمن الشروط أنهم لا يجيرون قريشا، يعني لا يحمونها ولا يدافعون عنها، ولا يجيرون من نصر قريشا، يعني أيضا إيه لا ينصرون أحدا ممن ينصر قريشا، يعني قريش أعداء للنبي صلى الله عليه وسلم، واليهود يعاهدونه على أنهم لن ينصروا أعداءه، لن ينصروا قريشا، ولن يعاونوا أحدا ممن ينصر قريشا. وإن بينهم النصر على من دهم يثرب، على كل أناس حصتهم من جانبهم الذي قبلهم، وإنه لا يحول هذا الكتاب دون ظالم أو آسف. يعني برضو بين أهل هذه الصحيفة التناصر على من يعني يغزو المدينة، ولا يحول هذا الكتاب دون ظالم أو آسف، يعني هذا التعاون إنما هو لنصرة المظلوم، لكن لا ليس من إيه من هذا التعاون أن نعين إيه الظالم، ولا أن ننصر الظالم، ولا أن نحميه. نحن إيه يعني المسلمون يدافعون عن على من اعتدى على اليهود، واليهود يدافعون عن من اعتدى على المسلمين، ولكن ليس بيننا الإيه الدفاع عن الظالم، وإنما ندافع عن المظلوم. قال: وبإبرام هذه المعاهدة صارت المدينة وضواحيها دولة وفاقية، عاصمتها المدينة ورئيسها إن صح هذا التعبير رسول الله صلى الله عليه وسلم، والكلمة النافذة والسلطات الغالب فيها للمسلمين، وبذلك أصبحت المدينة عاصمة حقيقية للإسلام. قال: ولتوسيع منطقة الأمن والسلام عامد النبي صلى الله عليه وسلم قبائل أخرى في المستقبل بمثل هذه المعاهدة. عاهد النبي صلى الله عليه وسلم قبائل أخرى بمثل هذه المعاهدة حسب الظروف، وسيأتي ذكر شيء منها. فالمقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب هذه المعاهدة مع اليهود أول ما قدم المدينة، واستمر النبي صلى الله عليه وسلم ملتزما بما عاهدهم عليه أنه يعصم دماءهم وأموالهم، و يعني لا يحصل لهم أذى من جهة المسلمين طالما كانوا هم ملتزمين ببنود هذه المعاهدة. فبدأ الغدر من اليهود بالتدريج. اليهود كانوا كما ذكرنا ثلاثة قبائل: بنو قينقاع وبنو النضير وبنو قريظة. فبنو قينقاع غدروا بعد بدر، بين بدر وأحد وقع الغدر من بني قينقاع، ثم بين احد وغزوه احد وغزوه الاحزاب حصل الغدر من بني النضير، وبعدين بعد غزوه الاحزاب حصل الغدر من بني قريه. فاول شيء بنو قينقاع غدروا بعد غزوه بدر، بين غزوه بدر واحد وقع الغدر من بني قينقاع، وكان غدرهم كما سياتينا بالتفصيل باذن الله تعالى انهم ايه، كانوا كان فيهم صاغه يبيعون الذهب، وذهبت امراه مسلمه تشتري حليا من رجل ايه يهودي، وبعدين وهي جالسه جاء رجل من اليهود وربط ايه اسفل ثوبها باعلاه، فلما قامت ايه انكشف، فصاحت ايه المراه، فسمعها رجل من المسلمين فذهب الى هذا اليهودي الذي فعل ذلك فقتله، فاجتمع عليه اليهود على المسلم فقتلوه. طيب كان هذا ايه غدرا منهم بهذه المعاهده، النبي صلى الله عليه وسلم ما عاهدهم على هذا، وانما عاهدهم على ايه الاخذ على يد الظالم، كما سمعنا في بنود هذه المعاهده انهم ياخذون على يد الظالم وينصرون المظلوم وانهم ايه لا يعتدون على المسلمين وكذا. فكانت هذه ايه كان هذا غدرا من بني قينقاع بالمسلمين. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما يعني وجد منهم ذلك ذهب اليهم النبي صلى الله عليه وسلم فحاصرهم، وكانوا ايه كعادتهم في كل وقت كما قال تعالى لا يقاتلونكم جميعا الا في قرى محصنه او من وراء جدر، دايما ايه في قرى محصنه، فكان دايما هم حتى في المدينه لهم حصون وقلاع وكذا يتحصنون ايه في هذه الحصون والقلاع. فذهب النبي صلى الله عليه وسلم اليهم وحاصرهم ايه 15 يوما حتى ايه استسلموا. فلما استسلموا ايه كان النبي صلى الله عليه وسلم يريد ان يقتلهم، فشفع فيهم عبد الله بن ابي بن سلول وقال هؤلاء يعني 300 فارس و400 دارع، او كما قال يعني هؤلاء عدد كبير من اصحاب الدروع واصحاب الخيل، قد حموني من الاحمر والاسود، كان بيدافع عن عبد الله بن ابي بن سلول يعني قبل ذلك، وكان تحصدهم في ساعة واحدة وكذا، وظل ايه يكلم فيهم النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم ايه يعني قبل ان يجليهم عن المدينة، يطردهم عن المدينة، واجلاهم النبي صلى الله عليه وسلم الى إيه الى الشام، الى منطقة اسمها ازرعات في الشام، فاجلاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن المدينة. واستمرت المعاهدة هذه سارية على من بقي في المدينة وهم بنو النضير وبنو إيه قريظة. بعدين جم بعد غزوة أحد، النبي صلى الله عليه وسلم كان عند بني النضير، وجلس النبي صلى الله عليه وسلم أسفل حصن من حصونهم، فصعد بعض اليهود فوق الحصن ومعهم رحى وألقوها إيه فوق النبي صلى الله عليه وسلم بحيث أنها تنزل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو جالس، يريدون أن يقتلوه. فأطلع الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم على ذلك، فقام النبي صلى الله عليه وسلم من مكانه فسقطت الحجرة في الأرض، فكان هذا إيه غدرا منهم. فأول ما فعلوا ذلك فأيضا إيه قاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم وحاصرهم وطردهم عن المدينة وأجلاهم عنها. وأكثر هؤلاء ذهبوا إلى خيبر، وبعدين بعد كده لما النبي صلى الله عليه وسلم راح قاتل أهل خيبر كان إيه أكثر أهل خيبر منهم من يهود بني النضير، هؤلاء لما تركوا المدينة وراحوا خيبر، وبعد كده قاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم مرة أخرى في خيبر سنة 7 من الهجرة. بقي بنو قريظة، هؤلاء إيه غدروا في غزوة إيه الأحزاب. فذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الأحزاب حصن المدينة من جميع الجهات إلا الجهة التي فيها اليهود، وأكد النبي صلى الله عليه وسلم عليهم العهد مرة أخرى، يعني بالإضافة أن في معاهدة سابقة لا تزال سارية، ولكن مع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم عاهدهم مرة أخرى على أن يحموا المسلمين من جهتهم وألا يعني يناصروا أعداء المسلمين عليهم، وتعهدوا النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. ولكن إيه كعادتهم غدروا بالعهد وتآلموا مع المشركين وفتحوا المجال للمشركين ليدخلوا المدينة من جهتين. فلما انهزم المشركون وانصرفوا عن المدينة فذهب النبي صلى الله عليه وسلم وحاصر بني قريظة، وكانت عاقبتهم أن قتل النبي صلى الله عليه وسلم رجاله وسبى نساءهم وأطفالهم. فكانت هذه عاقبة اليهود ولم يلتزموا بهذه المعاهدة التي عاهدوا عليها النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم كان ملتزما بها من جهته، لكن الذين يغدرون منهم بالنبي صلى الله عليه وسلم كان يقاتلهم، وإما أن يقتلهم وإما أن يجليهم من المدينة. طيب نتوقف اليوم عند هذا القدر ونواصل بإذن الله تعالى في الدرس القادم. هل في سؤال في موضوع درس اليوم؟ نعم. بالنسبة للسؤال المنهي عنه، يعني المسألة التي نهي عنها، المسألة التي نهي عنها إذا كان مسألة على سبيل التحريم اللي هي مسألة المال بغير حاجة لغير المحتاج، الإنسان لم يكن مضطرا ويسأل الناس مالا. لكن بالنسبة لمسألة طلب حاجة من الناس أو طلب يعني مساعدة، فهذه فيها تفصيل. إذا كان الإنسان يطلب ممن يعني لك عليه يعني كلمة، أو يعني بحيث أنه يعني تعلم أن سؤالك إياه لا يؤذيه ولا يرهقه، بل يعني ربما أنه يسر بمسألتك إياه، مثلا تطلب شيء مثلا من صديق عزيز مثلا تعلم أنه يسره ذلك، أو كذلك ممن يعني هم مكلفون يعني شرعا بتلبية هذه المسألة، كأن يطلب الإنسان مثلا من زوجته مثلا أن تعد له شيئا أو تناوله شيئا، أو يطلب من أبنائه مثلا الصغار أن يناولوه شيئا أو كذا، هذا يعني معفو عنه. لكن السؤال اللي هو أن الإنسان يسأل من يعني يعلم أنه يكره هذه المسألة وتشق عليه ويتأذى بها، وحتى أنه لو لبى لك هذا الطلب يلبيه يعني وهو كاره ومستثقل وكذا، فهذه يكون منهيا عنها. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يبايع بعض أصحابه على ألا يسألوا الناس شيئا، ألا يسألوا الناس شيئا. فكان هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم يعني إذا وقع من أحدهم الصوت وهو في المعركة وهو على الفرس مثلا في المعركة، كان لا يطلب من أحد أن يناوله إياه، رغم مثلا ممكن لو نزل يتناوله هو ممكن يتعرض يعني لخطر، لكن كان لا يطلب من أحد أن يناوله إياه، يقول إني بايعت النبي صلى الله عليه وسلم على ألا أسأل الناس شيئا. لكن هذا يعني درجة عالية من الورع يعني. لكن الإنسان مثلا لو طلب من أخيه أن يناوله شيئا أو كذا، وعلم أنه يعني لا يشق عليه ولا يتأذى بهذا، فلا بأس به. لكن يعني في العادة أن أكثر الناس تتأذى من المسألة حتى لو لم يبدي لك، أنك تطلب مثلا دايما تطلب منه خدمات، تطلب منه يحضر لك كذا ويعمل لك كذا ويشيل لك كذا وهذا، سواء يعني مسألة مال أو مسألة يعني خدمات أو مصالح أو كذا، فالناس يعني عادة تتأذى بهذا حتى لو لم يصرح به. فالأصل في المسلم أن يتعفف عن هذا إلا ممن تعلم أنه يعني لا يتأذى بهذه المسألة أو لا يتضايق منها، أو يعني مثلا الطلب ممن يعني هو مكلف شرعا يعني بأنه يؤدي إليك هذا الطلب. نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.